من التفاسير من التفاسير أيضا بالمأثور، نختم يعني التفاسير بالمأثور بهذا التفسير، وهو تفسير يسمى الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. والسيوطي يعني في القرن العاشر 911 وفاته، يعني ما بين التاسع والعاشر. ومعروف السيوطي يعني من علماء الإسلام المعروفين، قام أولا بتأليف كتاب اسمه ترجمان القرآن، وجمع كل ما ورد عن الصحابة والتابعين، عن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، واقتصر على المأثور، ولم يدخل عليهما شيء من كلامه أبدا، لم يدخل على هذه الآثار شيء من كلامه أبدا، وإنما يرد الآثار فقط. وقام بكتاب ألفه وسماه ترجمان القرآن، وكان يروي به بالأسانيد، فيقول ما يروي، يقول مثلا قال ابن أبي حاتم حدثنا فلان إلى أن يسوق السنة، قال ابن جرير الطبري حدثنا إلى أن يسوق. ثم لما رأى أن الكتاب في ترجمان القرآن قد كان سيكون كتابا كبيرا واسعا، قام باختصار الأسانيد، فبدأ يقول أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ولا يسوق السند، أخرج ابن جرير عن أبي بن كعب أو عن ابن مسعود ولا يسوق السند، فيورد الأحاديث بهذه الصفة، وألف هذا الكتاب الذي طبع في عدة طبعات كثيرة، بعضها في 4 مجلدات وبعضها في مجلدين وبعضها في 6 مجلدات وبعضها في أكثر من مجلد. كتاب اسمه الدر المنثور للتفسير بالمأثور للسيوطي. لكن يعاب على هذا الكتاب أن كما هو معروف عن السيوطي أنه لا يهتم بتصحيح الأحاديث، لا يعتني بتصحيحها أو تضعيفها، فهو يورد كالثعلبي كما سأرى، يورد مجرد إيراد هذه الأثار ولا يحكم عليها. فنجد من هذه الأثار ما هو موضوع وما هو ضعيف وما هو ساقط السند، فهو يورد فقط، ويحيلك إلى أن تنظر أنت في أسانيدها، وإنما يحكم لا يحكم عليه. وهذا مما يعاب على هذا التفسير.